هذا العمل إهداء من عمر الهابط ومالك الوحيدي من كلمات الشاعر حمز البرغوثي. قال إبراهيم توحدوا يا رجال، قال إبراهيم توحدوا يا رجال، خلوا البنادق والبرود معمرة، ودى لأم الغالي مرسال، ودى لأم الغالي مرسال، حروفها بجحل البرود معطرة، يا نابلس بالشدة شلنا حمال، يا نابلس بالشدة شلنا حمال، ودروبنا بدم الغوالي مسطرة، يا نابلس سطرت النصر بفعال، يا نابلس سطرت النصر بفعال، اسمك يا ابو فتح المجد والمفخرة. هو رصاصك نار وجحيم، ارعب وحدات النخبة، يا نابلس يا ابراهيم عب المخزن والجعبي، رصاصك نار وجحيم ارعب وحدات النخبة، يا نابلس يا ابراهيم عب المخزن والجعبي. قال ابراهيم النابلسي كل اقصى ضحيت بنفسي، قال ابراهيم النابلسي كل اقصى ضحيت بنفسي، وبيوم الشهادة عرسي، وبيوم الشهادة عرسي، وبالبارود مكمل دربي. وصلنا بلسي وصية، احموا الوطن بالبارود، تغرد صوت البندقية وزناد السمرة مشدودة، زناد السمرة مشدودة. وصلنا بلسي وصية، احموا الوطن بالبارود، تغرد صوت البندقية وزناد السمرة مشدودة، زناد السمرة مشدودة. يا نابلس رصاصك جمرة اشعلها بركان وثورة، يا نابلس رصاصك جمرة اشعلها بركان وثورة، والبلدة القديمة حرة، والبلدة القديمة حرة، والعزيمة حرة وصلبي. رصاصك نار وجحيم ارعب وحدات النخبة، يا نابلس يا ابراهيم عبد المخزن والجعبي. قال ابراهيم النابلسي كل اقصى ضحيت بنفسي، قال ابراهيم النابلسي كل اقصى ضحيت بنفسي، وبيوم الشهادة عرسي، وبيوم الشهادة عرسي، وبالبارود مكمل دربي. يا ابراهيم اسمك اسطورة ومدون لحروف المجد، يا رجال الثورة المنصورة حي الله برجال الرد، حي الله برجال الرد. نابلسي اسمك اسطورة ومدون لحروف المجد، يا رجال الثورة المنصورة حي الله برجال الرد، حي الله برجال الرد. يا امي وبينزف جرحي بالبارود معلي صرحي، يا امي وبينزف جرحي بالبارود معلي صرحي، يا ابو فتحي يا ابو فتحي يا ابو فتحي يا ابو فتحي، اسمك يجري بدمي وقلبي. رصاصك نار وجحيم ارعب وحدات النخبة، يا نابلسي يا ابراهيم عبد المخزن والجعبي. قال ابراهيم النابلسي كل اقصى ضحيت بنفسي، قال ابراهيم النابلسي كل اقصى ضحيت بنفسي، وبيوم الشهادة عرسي، وبيوم الشهادة عرسي، وبالبارود مكمل دربي. يا ابراهيم رصاصك حارق ارعب جيش المحتلين، اشعلها بكل المناطق برصاص الفيداغيين، برصاص الفيداغيين. يا ابراهيم رصاصك حارق ارعب جيش المحتلين اشعلها بكل المناطق برصاص الفداغيين برصاص الفداغيين. يا نابل صلى معك طول العمر ما بننساك يا نابل صلى معك طول العمر ما بننساك صغرت صوت الغشتيبات صغرت صوت الغشتيبات يا نيران الثورة صبي إبراهيم النابلسي للأقصى ضحيت بنفسي وبيوم الشهادي عرسي وبيوم الشهادي عرسي وبالبارود مكمل دربي قال النابلسي لرفاقه ردينا عالدم بدم بالجنه احنا نتلاقى يا شمل الغوال الدم يا شمل الغوال الدم. قال النابلسي لرفاقه ردينا عالدم بدم بالجنه احنا نتلاقى يا شمل الغوال الدم يا شمل الغوال الدم. عالعزيزي والداخل دمعاتي تنزف وتسيل عالعزيزي والداخل دمعاتي تنزف وتزيد يا عبود سبع الليل يا ابو ادم سبع الليل والشيشان رصاصه يلبي رصاصك نار وجحيم ارعب وحداد النخبي يا نابلسي ابراهيم عبد المقتل والجحبي. قال ابراهيم النابلسي للاقصى ضحيت بنفسي قال ابراهيم النابلسي للاقصى ضحيت بنفسي وبيوم الشهادي عرسي وبيوم الشهادي عرسي وبالبارود مكمل دربي يا نابلسي يا مقاوم سمعنا صوت الأقدام قادم رد رجالك قادم يا ابو فتحي يا مقدام يا ابو فتحي يا مقدام. يا نابلسي يا مقاوم سمعنا صوت الأقدام قادم رد رجالك قادم يا ابو فتحي يا مقدام يا ابو فتحي يا مقدام. احنا النابلسي وقلع الماجد محمي احنا النابلسي لا عالماجد محمي كتائبنا عسكري كتائبنا عسكري وابراهيم الراس الحربي صوتك نار وجحيم ارعب وحداد النخبي يا نابلسي ابراهيم عبد المقتل والجحبي. قال ابراهيم النابلسي للاقصى ضحيت بنفسي قال ابراهيم النابلسي للاقصى ضحيت بنفسي وبيوم الشهادي عرسي وبيوم الشهادي عرسي وبالبارود مكمل دربي.